باب استعمال الحروف. إياك أن تفخم المستفيلا إن كان لاستعلا به متصلا، كالحق واهدينا الصراط والتقى والمدحضين وعظيما راهقا، والهمز رقق من أعوذ اهدينا، الله الطلاق والحمد أنا، وراءه أقول إن أرادني، أغنى أضاءت أصطفى وإنني، ولا ما لله ولا الضى ولكم، وليتلطف وعلى الله ظلم، والميم من مخمصة وما أمر، ما الله موطئا وما الضى والقمر، وباء برق باطل بهم صبر، وبعضهم بعضا بعوضة بطر، وهاء إن الله فوقها ظهر، والواو في طواقون ووطر، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسط يسكو، والتاء من حرصتم أفضتم، وخضتم كذا وما فرضتم، وبين المقلقل المسكنا، وصلا وإن وقفت كان أبينا، وحاء فاصفح عن وها سبحه، ولا تزغ قلوبنا وضحه، وبين الغين التي في يغشى خوف اشتباهها بخاء يخشى، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص الفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وخلصا فتحا وكسرا ورادا من قبل ضم خوف أن يتحدا، واحرص على الشدات والجهر بيبا، والجيم نحو حبات وحبابا، وربي صبرا وابتغى وربوتي، والفجر واجتثت وحج فجوتي، وبين الضاد بنحو الضرا، والضاء في وعظت حيث مرا، وشدة الكاف وتاك شرككم، وتتوفاهم وفتنة لهم، وبين الإطباق إن أدغمت أحط فرطتم لا إن بسطت، وفي ألم نخلقكم الوجهاني، ادغموا ذو التمام والنقصاني.